متى يجب حذف العامل في باب الإغراء في باب التحذير؟ إذا كان التحذير بإياء أخواتها. طيب أخوات إياء، إياك إياكما إياكم إياكن. وإن كان التحذير بغير إياء هكذا. إن كان التحذير بغير إياء يحذف العامل، أقول هكذا ما قلت أنت. نعم، يحذف جوازا إلا مع التكرار والعطف فيحذف وجوبا. وبعضهم أجاز الحذف مع التكرار ولم يوجبه، يعني قصة فيه شاهد على أن الحذف مع التكرار جائز. نعم، بعضهم أجاز الحذف مع التكرار ولم يوجبه. ما هو الذي يستعمل بالعطف هنا من الحروف؟ الواو خاصة، أحسنت. وما هو الذي يعطف بها؟ حذر على محذر، ومحذر منه على محذر منه، ومحذر منه على محذر. أحسنت. التحذير أسلوبه ما هو؟ ما هو أسلوب التحذير؟ يكون بواحد من ثلاثة أشياء: يكون بإياك وأخواتها وأخواته، وهذا والغالب. نعم، بالاسم الذي ناب مناب منه، من الأسماء عنه، من الأسماء الظاهرة مضاف إلى ضمير المخاطب، وبالمحذر منه. تحذير عندك ما عندك أنت يشتمل على أمور، ما هي؟ على المحذر والمحذر منه والمحذر. أحسنت. المحذر المتكلم، والمحذر المخاطب، والمحذر منه هو الشر هذا مثلا، أو ما تريد إبعاد عنه. المعطوف ما هو عامله؟ إن عطفت محذر على محذر فلا خلاف أن العامل واحد، أو محذر منه على محذر منه كذلك لا خلاف أن العامل واحد، وإذا عطفت محذر منه على محذر فيه خلاف. منهم من يقدر عاملين للمحذر واحد، وللمحذر منه غيره، غير عامل المحذر. أحسنت. بسم الله. قال رحمه الله: وشد إيايا، وشد إيايا وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس تبد. تقدم معنا أن التحذير يكون للمخاطب، وهذا مستفاد من تعريفه: تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه. فهذا هو الأصل في التحذير، أنه يكون للمخاطب. وذكر هنا أنه قد يخرج عن هذا الأصل فيكون للمتكلم: إيايا وإياك أن تفعل كذا وكذا مثلا، فهذا فيه تحذير للمتكلم، أليس كذلك؟ يقول إيايا أن أفعل كذا، أو يعطف مخاطبا فيقول إيايا وإياك أن نفعل كذا، ففيه تحذير للمتكلم، وتحذير المتكلم كما سمعت شاذ. ولكن أشد منه تحذير إيش؟ الغائب. وسيأتي سبب شدود أو وجه شدود تحذير المتكلم وتحذير الغائب، سيأتي إن شاء الله نعلق ذلك. لكن المقصود بيانه هنا أن الأصل في التحذير أنه يكون المخاطب، وقد يخرج عن هذا الأصل شذودا فيكون التحذير للمتكلم وللغائب. ومما سمع فيه تحذير المتكلم لنفسه: إياي أن يحذف أحدكم الأرنب، هذا مسموع عن عمر ومما يرونه عنه إياي والمقايسة، إياي والمقايسة يذكرون هذا، وهذا شاذ كما سمعته، لكن أشد منه تحذير الغائب. إياي والمقايسة ينظر. وأما إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب هذا مروي عن عمر، لكن عند عبد الرزاق ما فيه لفظ إياي، رواه عن معمر عن عاصم بن النجود عن زر بن حبيش عن عمر، وما فيه هذا إياي بلفظ غير هذا، لكن فيه التحذير من حذف الأرنب لكن بغير لفظ إياي. وراه أيضا عن الثوري به، وما فيه لفظ إياي، ولفظ إياي في غير المصنف، في غير المصنف، مصنف عبد الرزاق مصنف أبي شيبة، جاء في جامع السيوطي جامع الحديث، وجاء أيضا في غيره، والله أعلم بصحته بلفظ إياي عن عمر. وأما بغير لفظ إياي صحيح عند عبد الرزاق. طيب، وكذلك أيضا تحذير الغائب سمع، تحذير الغائب سمع، إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب، هذا مسموع عن العرب، تحذير الغائب هذا مسموع عن العرب، فإياه أي يحذره. فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب. وقوله عن سبيل القصد من قاس انتبد، أي أنه لا يقاس هذا على ما سمع، يتوقف عند المسموع منه، فما سمع يقتصر عليه في تحذير المتكلم وتحذير الغائب ولا يقاس على ذلك. فمن قاس فهذا حاد وتباعد عن طريق الصواب، معنى انتبد أي حاد وتباعد عن طريق الصواب. فمن قاس على ما سمع من تحذير المتكلم وتحذير الغائب فهذا عن طريق القصد انتبد، أي تباعد وتحاد وحاد عن طريق الصواب، هذا معناه. فعلى هذا لا يقاس على المسموع، معنى ظاهر عبارة المصنف في التسهيل أو في غيره أنه يقاس على المتكلم ولا يقاس على الغائب، يقاس على المتكلم ولا يقاس على الغائب، ظاهر عبارة التسهيل أو غير التسهيل، أظنه التسهيل غالب ظني، لكن هنا أطلق أن من قاس على عليهما أي على المتكلم تحذيرا وعلى الغائب فهذا عن طريق القصد انتبد، أي تباعد وحاد عن الصواب، فهو يرى أن القياس عليهما خطأ ولا يجوز أن يقاس عليهما، لكن في بعض كتبه كأنه يجيز القياس على المتكلم. قال الشارح حق التحذير أن يكون للمخاطب، نعم هذا هو الأصل في التحذير أن يكون للمخاطب. قال حق التحذير أن يكون للمخاطب وشد مجيئه للمتكلم، تقول وجه شذوده أو وجه الشذوذ في المتكلم، وجه الشذوذ في المتكلم أن الإنسان لا يحذر نفسه، لا يحذر نفسه ولا يخاطبها لعدم الفائدة، لا يحذر نفسه ولا يخاطبها لعدم الفائدة، لعلمه بما يحذر، هو يعلم ما يحذر، ما يحتاج لأنه يقول يا فلان اتق الله، يقول لنفسه يا أبا بلال اتق الله، خاطب نفسه ما يحتاج، هو يعلم ايش الذي يحذره، فما يحتاج أن يحذر ايش نفسه، لكن يحذر غيره، يحذر غيره. أما تحذير نفسه فلا يحتاج له لعلمه بما يحذر، لأجل ذلك ما يحتاج لأن يقول ما سمعته إياي أن أفعل كذا، هو يعلم هذا الشيء الذي يحذر منه ينبغي أن يجتنبه، فلا يحتاج لأن يتكلم بهذا، مع أنه لو قال ذلك لا بأس، لعلمي بما يحذر. ومع ذلك المتكلم إذا خاطب نفسه وحذرها فهو يسمع فهو كالمخاطب في الحضور، يعني فلا يعاب عليه هذا لأنه يسمع. ومع ذلك المتكلم عندك يا أخي قالوا الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة يكون بدلا، وهنا أنا أقول ومع ذلك المتكلم إذا خاطب نفسه حذرها فهو يسمع. وين القاعدة هذه؟ ومع ذلك المتكلم إذا خاطب نفسه، وأنا ما قلت المتكلم، وذلك مجرور مبني في محل جر، والقاعدة الاسم محل بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا. وين هذه القاعدة من هذا للخرام؟ أحسنت، هذا هو عين اسم الإشارة، حتى نقول الاسم المحلى بعد اسم الإشارة يكون بدلا إذا كان عينه، ما إذا كان غيره هذا شيء اسم الإشارة شيء. ومع ذلك أي المتقدم لك إشارة إلى شيء متقدم، المتكلم إذا فعل هذا فلا بأس، فهو يخاطب حاضرا مثل ما يخاطب غيره، فهو حاضر لا بأس أن يخاطب نفسه لأنه حاضر. أما تخاطب غائب فهذا هو المذموم، هذا هو الخطأ. طيب، ومع ذلك المتكلم إذا خاطب نفسه وحذرها فهو يسمع، فهو كالمخاطب في الحضور. ابن حمدون 201. هذا وجه الشذوذ، أن الإنسان لا يحذر نفسه ولا يخاطبها لعدم الفائدة لعلمه بما يحذر، لكن لو خاطبها وحذرها لا بأس لأنه يسمع. لكن تحذير الغائب هذا لا يصلح، تحذير الغائب لا يصلح لأنه لا يسمعك فليس لا يفيده، لأنه يحتاج إلى من ينقل له تحذيرك، ينقل له تحذيرك فهو لا يسمع. وأما تحذيرك لنفسك فأنت تسمع كالمخاطب، فيكون أهون من حيث الشذوذ، أقل شذوذا وأخف من حيث الشذوذ. وأما تحذير الغائب فهو أشد شذوذا، فلذلك ابن مالك يقول وإياه أشد. لماذا أشد؟ سيأتي. قال حق التحذير أن يكون المخاطب، وشد مجيئه للمتكلم في قوله، أي قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب أصحابه الذين كانوا معه، وهذا من الرفق بالحيوان. قال إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، أي باعدوني عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم عن حذف الأرنب. فهو لا يريد أن يرى حذف الأرنب، ولا يريد أن يفعل حذف الأرنب، ولا كذلك يريد من أصحابه أن يصنعوا ذلك. والحذف هنا بمعنى الرمي، الحذف بمعنى الرمي، ويكون بالحصى وبغير الحصى، والخذف قالوا يكون بالحصى بين الأصبعين، فهناك حذف وهناك خذف، فالخذف يكون بالحصى بين الأصبعين أو إلى آخر ذلك ما يستعمله الأولاد، هذا خذف. والحذف أعم من ذلك، أعم من هذا، ربما كان بطريقة الخذف المستعملة وقد يكون بغيره، ومنه من خص بالحصى وبشيء آخر، قال الحذف يكون بذلك. والذي يظهر لا فرق بينهما، بين الخذف وبين الحذف، كله خذف وحذف، يقال خذف ويقال إيش حذف، بعضهم لم يفرق بينهما، ولكن من فرق بهذا الذي سمعت الخذف يكون بين الأصبعين بالحصى، والحذف يكون أعم من ذلك، قد لا يكون بالطريقة المستعملة بالخذف، فهو الرمي، كله رمي سواء كان الخذف أو الحذف، كله رمي، فهما يجتمعان في الرمي سواء كان بآلة مخصوصة أو بغير ذلك. فعند من هي منصوب بفعل محذوف باعدوني أو إياي باعدوا، حرف عطف، نعم حرف عطف، وأن مصدر نصب، واستقبال، وأن يحذف فعل مضارع منصوب أحدكم فاعل، والأرنب مفعول به، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه متعلق بفعل محذوف إياي باعدوا وباعدوا، إياي باعدوا من خذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم من خذف الأرنب أو من حذف الأرنب. فكل واحد له عامل، المصدر الذي بعد أن له عامل وإياي له عامل، هذا اختاره بعض النحاة، ومنهم من قدر عاملا واحدا. والخضري يقول هنا قال والأصل، بعد أن ذكر الأثر قال نقرأ الأثر، قال هو أثر عن عمر رضي الله عنه أوله لتذك لكم الأسل والرماح والسهام وإيايا، وأن يخلف أحدكم أو يحذف أحدكم الأرنب، يعني التذكية تكون بواحد من هذه الآلات ولا يكون بحذف الأرنب، فإن هذا لا يجوز، فإذا قتل بالحذف لا يؤكل، فلا بد من تذكية له. فقال لتذك لكم الأسل والرماح والسهام وإيايا إلى آخره، يأمرهم بأنهم يذبحون بالأسل وهو ما رقى من الحديد كالسيف والسكين، أو الرماح والسهام، هذه معلومة عند الرمي بها، نعم إذا رمى بها لا بأس، أما بالحصلة. وينهاهم عن حذف الأرنب بنحو حجر لأنه لا يحل به، والأصل إياي باعدوا عن حذف الأرنب، وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف، وهذا تقدير الزجاج رحمه الله، الزجاج هذا التقدير. فهما تحذيران حذف من كل منهما نظير ما أثبته في الآخر، إذ المحذر منه وهو حذف الأرنب ذكره في الثاني دون الأول، وأن يحذف هذا في الثاني دون الأول، والمحذر وهو إياي بالعكس ففيه احتباك، نعم فيه احتباك، والاحتباك هو الحذف من الثاني للدلالة الأول أو العكس، الحذف من الأول لدلالة الثاني، هذا يسمى بالاحتباك. وهذا الكلام من عمر فيه احتباك، إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب، فهنا ذكر المحذر وهو إياي، وحذف المحذر منه وهو الأرنب، وهناك ذكر المحذر منه وهو الأرنب وحذف المحذر وهو إياكم، ما قال وإياكم أن يحذف أحدكم إيش الأرنب، وإنما اقتصر هنا في الثاني على ذكر المحذر منه وهو الأرنب، وهناك في الأول ولم يذكر المحذر، أي لم يقل وإياكم أن يحذف أحدكم الأرنب، وإنما ذكر المحذر منه فقط. وفي الأول الجانب الأول الشق الأول من الكلام ذكر المحذر ولم يذكر المحذر منه وهو الأرنب، فلم يقل إياي وأن أحذف الأرنب، ما ذكر هذا، فهذا يسمى بالاحتباك، أن يحذف من أحد الطرفين ما حذفه من الأول، أو يذكر في أحد الطرفين ما حذفه إيش من الأول، أو العكس، كأن يحذف من الثاني ما ذكره في الأول، أو يحذف من الأول ما ذكره في الثاني، فهذا يسمى بالاحتباك عنده في البلاغة. وهنا كذلك صنع عمر رضي الله عنه. والشاهد هنا يا أخوان هو إيش تحذير المتكلم، وهذا شاذ. قال وأشد منه مجيئه للغائب في قوله، كيف لتذكي من التذكية، لتذك لكم عندكم لتذكي لتذكو، نعم من غير أحسنت، أي من التذكية أحسنت، لتذكو لكم الأسل، لتذكو هكذا لأنه سكن حتى هنا سكن عندنا، لتذكو لكم الأسل والرماح والسهام، فيكون بالتسكين من التذكية، جيد هكذا يضبط، لتذكو لكم. قال وأشد منه، تقول وإنما كان تحذير الغائب أشد من المتكلم، وإنما كان تحذير الغائب أشد من المتكلم، لأن الأصل أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا من يسمعه، عجلوا يا أخوان، لأن الأصل أن الإنسان لا يأمر ولا ينهى إلا من يسمعه، والغائب لا يسمع والغائب لا يسمع. فيحتاج إلى من يبلغه ما حذر منه، فيحتاج إلى من يبلغه ما حذر منه، وليس معه حضور أصلا، وليس معه حضور أصلا، فقد زاد شذوذه على المتكلم، فقد زاد شذوذه على المتكلم بعدم حضوره، فقد زاد شذوذه على المتكلم بعدم حضوره. تنبيه: شذوذ ضمير المتكلم والغيبة في التحذير، شذوذ ضمير المتكلم والغيبة في التحذير إنما إذا كان محذرا، إنما إذا كان محذرا، مثل إياه هذا محذر، إيايا هذا محذر. شذوذ ضمير المتكلم الغيبة في التحذير إنما إذا كان محذرا، وأما إذا كان محذرا منه فليس بشان، وأما إذا كان محذرا منه فليس بشاد، كقوله: لا تصحب أخا الجهل فإياك وإياه، لا تصحب أخا الجهل فإياك وإياه، شهدش وإياه هذا محذر منه، أي باعد نفسك وباعده عنك، باعده عنك، فهذا محذر منه فليس بشاد. ما يقال هنا شاد فإياك وإياه، لأنه محذر إيش منه، وإنما يكون شاذا إذا قلت إياه أن يفعل كذا، إياه أن يفعل كذا، فهذا إيش يكون شاذا لأنه محذر، لكن إذا كان محذرا منه فليس بشاذ. إياك وإياه هذا الرجل ما هو يعني ما لك خير فيه، إياك وإياه أي ابتعد عنه، واضح، فهنا يكون لا بأس بذلك، وأما إذا لم يكن كذلك فهو شاذ. كذلك المتكلم إذا كان محذرا منه فلا بأس، أما إذا كان محذرا فلا يصلح، إياي ما يصلح، أما إذا كان محذرا منه فلا بأس بذلك. تقول: إياك وإياي، إياك وإياي أن تصاحبني مثلا، هذا يحذره منه، من نفسه، يحذره من نفسه، فهنا ليس بشأن. قال رحمه الله: وأشد منه مجيئه للغائب في قول: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، هذا رواه سبويه في الكتاب. قال رحمه الله: حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع عربيا يقول: إذا بلغ، إلى آخره. هذا في الكتاب رواه سبويه عن عربي. قال رحمه الله في الكتاب الثاني 79 و200: حدثني من لا أتهم عن الخليل أنه سمع عربيا يقول، إلى آخره. ومن اتهم هذا ما الله أعلم من هو، ولا يحتج به وهو مبهم. قال رحمه الله: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، شاهد فإياه، ففيه تحذير الغائب، وإيا الشواب ما هو تحذير غائب، هذا هذا محذر منه، ما فيه شذوذ، لكن فيه شذوذ آخر من حيث الإضافة إلى الظاهر، وإلا هو لا يستعمل إلا ما الغيبة، إياه ما يستعمل مع الظاهر، لا يتبعده باسم ظاهر، لكن فيه شذوذ من هذه الحيثية. أما شذوذ في التحذير ما فيه شذوذ في التحذير وإيا الشواب، لأنه محذر منه، وإنما الشذوذ في الأول فإياه، هذا المحذر هو الشاذ. أما إذا كان محذرا منه الغائب فلا بأس بذلك، ما فيه شذوذ. فيكون وإيا الشواب فيه شذوذان، ما هو شذوذ واحد فقط. الشذوذ الأول ما هو؟ الإضافة إلى الظاهر. والشذوذ الثاني كيف؟ ما له؟ الشذوذ الأول الإضافة إلى الظاهر، هذا توسع تجوز الإضافة لما يضافه، لكن هنا نعم ربما قيل أنه مضاف. هذا الشذوذ الثاني يقول ما إيش هو؟ نعم حذف لام الأمر مع الفعل وليحذر سنت لا بأس. قال ولا يقاس على شيء من ذلك، انتهينا من هذا. ومن قاس فهو عن إيش؟ عن الجادة، يعني عن طريق الصواب ابتعده انتبه. قال وكم محذر بلا أن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل. وهذا واضح، تقدم معنا أن التحذير إذا كان بغير إياه فلا يحذف العامل إلا في التكرار والعطف. وهنا يقول كمحذر بلا إياه، تجعل المغرى به، تجعل المغرى به كالمحذر بلا إياه، لأنه لا يستعمل الإغراء بإياه أبدا، وإنما التحذير هذا التحذير من خصائصه أن يستعمل بإياه، أما الإغراء فلا يستعمل بإياه. فإذا كيف أسلوبه أو كيف يكون الإغراء هذا؟ متى يجب حذف العامل معه ومتى لا يجب؟ فقال هنا إذا كان الإغراء بغير إياه وهو لا يكون إلا كذلك، فإن كان في الكلام تكرار فهنا يجب حذف العامل على التفصيل السابق، أو استعمل مع العطف كذلك يجب حذف العامل، وإن كان من غير عطف ولا تكرار فهنا يجوز الحذف. بالعطف والتكرار مثل الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، السكينة السكينة، هذا مع إيش؟ مع التكرار. ومع العطف الأولاد والأهل مثلا، الأولاد والأهل أي إلزم الأولاد والأهل، واضح؟ فهذا مع العطف، فيجبنا في هذه الحالة حذف العامل. ومن غير عطف وتكرار يجوز حذف العامل، نحو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة أي حضور الصلاة جامعة، فيجوز أن تقول الصلاة جامعة ويجوز أن تقول حضور الصلاة جامعة، واضح؟ فالحاصل أن باب الإغراء في التفصيل كباب التحذير بغير إياه، كباب التحذير بغير إياه، فإن كان مع التكرار وجب الحذف وكذلك مع العطف، وإن كان بغير تكرار وبغير عطف يجوز الحذف وإيش؟ والذكر. وهذا معنى قوله وكم محذر بلا إن يجعل، أي جعلا هذه الألف بدلا من النون، وكم محذر بلا إن يجعل مغرا به في كل ما قد فصلا. فما تقدم معكم في الإغراء ينقل هنا مع التكرار والعطف وجب، ومن غير ذلك جائز، ولا يكون الإغراء بإياه، وإنما هذا من خصائص إيش؟ التحذير يكون بإياه. والإغراء يشتمل أيضا على ثلاثة أشياء، كما اشتمل التحذير يشتمل على مغر وهو المتكلم، وعلى مغرى وهو المخاطب، وعلى مغرى به، وعلى مغرى به وهو الصفة الطيبة الحميدة التي يغريه بها الصلاة الصلاة. فهذا يشتمل على ثلاثة أشياء، على مغرى به وهو الصلاة الصلاة، وعلى مغر وهو المتكلم، وعلى مغرى وهو من المخاطب، هذا مغراه، وأما المغرى به هو ما أراد إغراءك به وأراد إلزامك به. وتعريفه تقدم. قال رحمه الله الإغراء هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير في كل ما قد فصل، وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا، ولا تستعمل فيه إياه، وكم محذر بلا إياه، ولا تستعمل فيه إياه. فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. قال فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك أخاك أخاك أخاك مفعول به فعل محذوف إلزم أخاك وجوبا لوجود التكرار، وأخاك الثاني توكيد أحسنت. قال وقولك أخاك والإحسان إليه كذلك يجب الحذف للعطف إلزم أخاك والإحسان إليه، ويلزم الإحسان إليه بعامل واحد. وقولك أخاك والإحسان إليه أي إلزم أخاك، ومثل ما لا يلزم مع الإضمار قولك أخاك أي إلزم أخاك، إن شئت قلت أخاك وإن شئت قلت إلزم أخاك. انتهينا من باب التحذير وباب الإغراء، وهما بابان سهلان. هنا فائدة في المحذر أو في التحذير، أختم بها إن شاء الله. فائدة: إذا ذكر المحذر منه في التحذير، تكتب هناك التحذير، إذا ذكر المحذر منه بلا عطف فعند الجمهور يجب جره بمن، نحو إياك من الشر. إذا ذكر المحذر منه بلا عطف عند الجمهور يجب جره بمن، نحو إياك من الشر، نفسك من الشر، فهنا يجب عندهم، بناء على أن العامل باعد وهو لا يتعدى إلا إلى واحد. يعني فلا تقول عندهم إياك الشر، نفسك الشر، ما يصلح، فلا بد أن تأتي بمن، إياك من الشر، نفسك من الشر، أي باعد نفسك من الشر. وهذا بناء على أن العامل عندهم باعد وهو لا يتعدى إلى اثنين، وإنما يتعدى إلى واحد، فلا بد أن تأتي بمن، فتقول إياك من الشر، نفسك من الشر، أي باعد نفسك من الشر، إياك باعد من الشر. وعند ابن الناظم يجوز نصبه، يعني إياك الشر، نفسك الشر، يجوز عند ابن الناظم نصبه، وعند ابن الناظم يجوز نصبه بناء على أن العامل احذر أو جنب مما يتعدى لاثنين، بناء على أن العامل احذر أو جنب مما يتعدى إلى اثنين، فلا بأس عنده أن تقول نفسك الشر من غير عطف بالنطق، نفسك الشر أو إياك الشر، لأن العامل عنده مقدر بإيش، جنب نفسك الشر، أو ما احذر نفسك الشر، لا بأس عند ابن الناظم. وأما الجمهور ومنهم سيبويه يقولون هذا كلام لا يجوز، فلا بد أن تأتي بمن. وأما البيت المشهور وهو إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، فهنا من غير من، قالوا هذه ضرورة، إياك المراء، حقه أن يقول إيش، إياك من المراء، ما ينصب لأنه ما في عطف، فإذا قال إياك والمراء هذا جائز عند الجميع، أما إياك المراء هذا ما يصلح، قالوا فهذه ضرورة، هذه ضرورة. والذي يظهر أنه يقدر له عامل إياك عامل، يعني ينصب مفعولين على قول ابن الناظم رحمه الله، ما فيه مانع. جنب نفسك المراءة ما فيه مانع. فهذا البيت إن شاء الله فيه حجة لابن الناظم، إياك المراءة فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب، فما نحتاج إلى أننا نوجب، نقول يجب إذا حذفت العاطف أن تأتي بمن، وإنما نقول هذا هو الغالب، إذا حذفت العاطف أن تأتي بمن، وإلا يجوز أن تقول إياك الشر على إضمار عامل يتعدى إلى اثنين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.